dance to the beat with the rhythm of the Nile. Egyptian sound from the land of the Nile. Dance to the beat with the rhythm of the Nile. Egyptian sound from the land of the Nile. ماشي وما تسأل بيا من لي غيرك من لي يا الماشي وما تسأل بيا ما بدل حبك بالعالم